هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا فيه دليل على التفسير الذي فسر به بعض السلف النص السابق وأمثاله من أن المقصود الأصحاب من الأمة لأن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب له وأن ليس المقصود الصحابة بالضرورة. نعم. ورواه مسلم ونقضه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن هذا التفسير قد عرضه بعض أهل العلم أي الاستنتاج من أن الحوض في العرصات قبل الصراط قد عرضه أهل العلم وأيضا ردوا هذا الاتجاه وقالوا أن الاختلاج عن الحوض والرد على العقاب لا تدري لا تعني الرد عن الإسلام جملة إنما كان الإحداث في الدين أو ارتكاب بعض المنهيات نقض حرمانهم من الحوض ولا يلزم بالضرورة أن يكون من أهل النار أو لا يكون من أهل الجنة. بعض أهل العلم قال أن هذا ليس في دلالة على أن الحوض قبل الصراط بل قالوا أن الحوض بعد الصراط وإن كان الذين تجاوزوا الصراط كلهم من الناجين فإن نجاتهم لا تعني أنهم بالضرورة يردون الحوض فقد ينجي أناس من أهل من الجنة وينجون من الصراط لكنهم يحرمون من شرب الحوض من الشرب من الحوض لأسباب أخرى والله أعلم. ومع ذلك هذا كلام صحيح هل الحوض يورد مرتين مرة في المحشر ومرة في بعد الصراط أو أنه حوض واحد ويكون بعد الصراط أو قبل الصراط كل هذا ليس فيه دليل قاطع لكن يحتمل أن يكون الحوض بعد الصراط وأن هؤلاء الذين يختلجون بعد أن تجاوزوا الصراط يكونون من أهل الجنة لكنهم يحرمون بسبب الذنوب ارتكبوها يحرمون من الشرب وأن الارتداد على العقاب لا يعني الرد الكامل عن الإسلام إنما هو ما يعني الارتداء عن محرجات الله أعلم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا قرضكم على الحوض والقرض الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء